الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فنكمل بإذن الله تعالى باقي الأبيات في هذا النظم المبارك الذي يسر الله سبحانه وتعالى لنا الاجتماع في دراسته. نعم يا يحيى. الآن أراد أن يشير إلى ألفاظ الجرح والتعديل، أو الألفاظ الدالة على الجرح والتعديل وبيان هذه المراتب. فكما سبق عندنا مراتب عليا في التعديل، ثم يتدرج التعديل إلى أن يصل إلى من يكون في أقرب ما يكون إلى الجرح. والجرح كذلك يبدأ من مراتب قريبة من التوثيق أو قريبة من قبول الرواية، ويستمر إلى أن يصل إلى أشد الألفاظ. وأشد ألفاظ التجريح ما جاء بصيغة تدل على المبالغة، مثل أفعل، على وزن أفعل، كان يقول أكذب، أكذب الناس، أو أكذب من رأيت، أو أكذب من لقيت، أو أكذب من يمشي على وجه الأرض. هذه كلها ألفاظ تدل على الجرح الشديد الذي لا يندمل أو لا يرجى منه شفاء. فلذلك من قيل فيه هذه الألفاظ يكون من يعني في الحضيض، أشد درجات الجرح، أي أنه في أشد الحضيض، لا يمكن أن يعني يستشهد بروايته أو ينظر فيها أصلا. وهناك بعض الألفاظ، يعني بعض الألفاظ يعني تدل على الشدة، تدل على الشدة وإن لم تكن بهذه الصيغة. كان يقول يعني فلان يكذب كما يتنفس، أي أنه من شدة كذبه أن يعني كثرة الكذب كأنها يعني تكون النفس الذي هو يحتاج إليه، يحتاج إليه في كل وقت. فلذلك أشد وأصعب أو أقوى ألفاظ التجريح ما كانت بصيغة أو بلفظ يدل على المبالغة. وبعده الرتبة الثانية في الجرح الشديد، وهذا كله يسمى جرحا شديدا، الرتبة الثانية مثل قولهم كذاب، أو مثلا دجال، أو وضاع، أو غير ذلك. هذه الألفاظ كذلك تدل على الطعن الشديد. وهذه الألفاظ التي هي كذاب، أو أكذب الناس، أو وضاع، أو يضع، أو غير ذلك، هذه الطعن فيها من جهة العدالة، من جهة العدالة، أي أن الراوي يتعمد هذه الأشياء ويضع الأحاديث ويفتري، فهذا طعن في العدالة، وهو طعن شديد كما قلنا. بعد ذلك، يعني بعد هذه الألفاظ، يعني مثل كذاب أو وضاع أو غير ذلك، تأتي الألفاظ الأخرى التي أحيانا هي تتعلق بالضبط، مثل أن يكون الراوي مثلا مغفل، يعني شديد الغفلة، يكون حديثه كذلك يعني مردود، لا ينظر فيه، كان يكون مثلا مغفل أو يعني شديد التغفيل أو غير ذلك. فهذه الألفاظ كذلك تدل، سيء الحفظ جدا، أو مثلا يعني لا يدري ما يخرج من رأسه أو غير ذلك، هذه كلها ألفاظ تدل كذلك على أن الراوي لا يضبط شيء من الحديث وحديثه لا ينظر فيه. إذن هذه هي المرتبة الثانية. متروك كذلك تستعمل في هذا، تستعمل الراوي إذا وصف بأنه متروك فتحتمل أحيانا العدالة وتحتمل أحيانا الضبط، فلكثرة وهمه أو لكثرة غفلته يصفونه بأنه متروك. أحيانا تكون يعني بعض العباد أو بعض الناس الذين عندهم عبادة وعندهم زهد وغير ذلك يوصف بأنه متروك. لماذا؟ لأنه الحديث ليس من شأنه، عابد مصلي صوام قوام، لكنه لا يضبط الحديث، فهو عدل ومزكى من ناحية العدالة، لكنه من ناحية الحفظ لا شيء، فلذلك يوصف أحيانا بلفظ متروك. مضى معنا أن بعض الأحاديث أحيانا يقال عنها متروك، حديث متروك. مضى معنا من يذكر أين ذكرنا هذا الحديث المتروك؟ نعم، إذا ثبت أنه لا يعني ذكرنا هذا في نعم نعم المتهم بالكذب. نعم أحسنت، الحديث الذي يكذب في حديث الناس أو يتهم بالكذب أحيانا يوصف حديثه بأنه متروك، لكن هناك في الكلام على الحديث، لكن هنا الكلام على الرواة. ثم بعد هذه الألفاظ تأتي الألفاظ الخفيفة التي هي أخف من هذه. الرتبة الأولى ما كان يدل على صيغة المبالغة أو يعني ما يقاربها، الرتبة الثانية مثل كذاب وضاع متروك وغير ذلك، ثم بعد ذلك أو سيء الحفظ جدا، ثم يأتي بعد ذلك الألفاظ التي فيها يعني خفة في الجرح بسبب سوء الحفظ، مثل فلان لين أو لين الحديث أو سيء الحفظ. هذه ألفاظ تدل على أن فيه ضعيف، يطلقون ضعيف في الاصطلاح العام، يطلقون ضعيف ويراد بها أن الراوي فيه ضعف لا يحتج به إذا انفرد، ليس بالقوي، فيه مقال أو فيه أدنى مقال، هذه كلها ألفاظ تدل على الجرح. قرأت أرفع مراتب التعديل. الآن الجانب الآخر، جانب التعديل، هو كذلك أرفعه ما كان بصيغة أفعل أو ما دل عليه، كان يقول مثلا أثبت الناس أو أوثق الناس أو أوثق أهل الدنيا أو أحفظ أهل الدنيا، هذه يعني ألفاظ توثيق عليا يعني رفيعة، أو صيغة تدل على المبالغة، كان يقول مثلا ما رأيت مثله، أو أحيانا يقولون ما رأى مثل نفسه، وأحيانا يقولون أوثق من لقيت، أو بعضهم وصف بالمصحف كما وصف مسعر بن كدام، وصف بأنه مصحف، كناية على التثبت والدقة وعدم التزحزح عن الألفاظ وعدم التزحزح عن الحفظ. فإذا وجد أي لفظ يدل، أحيانا يقولون بعض الألفاظ التي يعني تدل على أنه ليس فقط هو موثق وأعلى مراتب التوثيق، بل هو كذلك حكم على غيره. فهذه الألفاظ هي من أرفع مراتب التعديل عند المحدثين أو عند العلماء. أحيانا يأتي تكرير اللفظ، كان يسأل عنه فيقول ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة. عندما سئل أحدهم عن سفيان بن عيينة قال ثقة ثقة ثقة، إلى أن وصل إلى أن انقطع نفسه، يعني تسع لفظات مكررة. هذا يدل على يعني الرفعة التي يعني وصل إليها هذا المحدث المتثبت. كذلك ثقة حافظ، ثقة ثبت، ثقة إمام، أو يقولون إمام، أو ثقة لا يسأل عن مثله، أو ثقة يسأل على غيره أو غير ذلك. هذه ألفاظ كلها تدل على التوثيق العالي، وهي من أرفع مراتب التوثيق. ثم بعد ذلك ناتي إلى الألفاظ التي هي تدل على التوثيق فقط، مثلا يقول ثقة، أو يقول صدوق لا بأس به، أو يعني يأتي بهذه الألفاظ. هذه المرتبة الثالثة من التوثيق. المرتبة الأخيرة وهي المرتبة التي يعني تربط بين أو يعني تلاصق الرتبة التي فيها الجرح، وأحيانا تكون ألفاظ تعديل لكن هذه الألفاظ لا يحتج به، الراوي لا يحتج به مع أنها ألفاظ تعديل. لماذا؟ لأنها يعني تدور في حيز التعديل، لكن هذا التعديل ليس بالرفيع الذي يرفع الراوي إلى درجة الاحتجاج. مثلا عندما يقال في الراوي بأنه صدوق، هذا لفظ تعديل أليس كذلك؟ لكن فيه إشارة من جهة أخرى إلى أن الراوي ضبطه ليس بتلك القوة، بخلاف عندما يقول ثقة. ثقة كذلك هي أدنى من قولهم ثقة ثبت أو ثقة حجة أو حجة. فهكذا كذلك ألفاظ التعديل فيها بعض الألفاظ هي لا ترفع الراوي إلى الاحتجاج به، لكن تدنيه من يعني رتبة التعديل، مثل قولهم شيخ أو يكتب حديثه، أو مثله يكتب حديثه وغير ذلك. فأحيانا يعني هذه الألفاظ وإن كانت تعديل لكن لا يحتج بصاحبها. وهناك تفاصيل كثيرة، من أراد أن يرجع إلى هذا فليرجع للكتب المؤلفة في هذا الباب، مثلا تنظر إلى التقريب عند الحافظ ابن حجر الذي يعني جعله كالخلاصة لما هو في تهذيب التهذيب الذي هو اختصار تهذيب الكمال، تجد في المقدمة يذكر لك المراتب التي يقبل فيها الراوي، وهناك مراتب أخرى كذلك هي متدرجة في مسألة الجرح، يبدأ بالجرح الخفيف ويستمر إلى أن يكون أو يصل إلى أشد ألفاظ الجرح. وغيرها من الكتب موجودة، يستطيع من أراد أن يرجع إليها فليرجع. نعم. ويقبل الواجب في التزكية إن كان ذا معرفة واحدة وقدم الجرح على التوثيق إذا أتى مبين الطريق من عالم، فإن كنا عدلا فإنه يقبل مشهدا. الآن بعد أن ذكر مراتب التجريح وذكر مراتب التعديل وبعض الألفاظ، الآن البحث في من يطلق هذه الألفاظ، وهذا يعني بحث من أعظم الأبحاث، يعني من قرأ يعني ما كتب العلماء في هذا الباب يجد أنه يعني ليس من السهل أن يتكلم فيه كل أحد كما هو يعني موجود عندنا في هذا الوقت. لماذا؟ لأن هي ليست كلمة فقط يطلقها ولا يعني يسأل عنها، لا، هي كلمة ولها مردود على قائلها ولها كذلك أثر على من قيلت فيه. وتعلمون يعني الأصل أن أعراض الناس مصانة، يعني لا يأتي كل أحد يتكلم في غيره ويطعن فيه أو يعدله، يعني لا، يعني هذا عندما يتكلم في مثل هذا المقام كأنه وضع نفسه حكما على غيره. فاشترط العلماء في المتكلم في هذا الباب شروط. أولا، من الناحية الشرعية، هذا الباب كما نقل عن بعض العلماء، نقل ذلك العقيلي في مقدمة كتابه الضعفاء، أعراض الناس حفرة من حفر النار، يعني ستتكلم في عرض غيرك، حفرة من حفر النار وقف على شفيرها المحدثون والحكام. من هم الحكام؟ اللي هم القضاء الذين يقبلون التزكية أو لا يقبلونها، والمحدثون الذين يعدلون ويجرحون الرواة بسبب حرصا منهم على تمحيص الرواية. ابن سيرين ماذا يقول؟ يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، يأتي من هب ودرج فيسوق إسناد ويذكر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني كما جاء في الأثر أنهم كانوا لا يعني لا يدققون في هذا الأمر كثيرا، لكن لما وقعت الفتنة، وقعت فتنة الخوارج و يعني أظهروا كثير من الآراء، قالوا سموا لنا رجالكم، اذكر لي الإسناد الذي تتكلم به أو هذا الأثر الذي تذكره، أعطني الإسناد وعندها أقبل أو أرد، كما جاء ذكرت لكم فيما سبق قول عبد الله بن عباس لبشير بن كعب العدوي، ذكر ذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيح أنه كان يحدث في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس لا يعني يلقي له بالا، فقال له يا ابن عباس أنا أقول قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنت يعني لا تلقي لي بالا أو لا تستمع أو يعني كما قال. فقال له إنا كنا إذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتدرناه بأسماعنا وأبصارنا، ولكن عندما ركب الناس الصعب والذلول لم نكن نأخذ إلا ممن نعلم. هذا الحرص جعل المحدثون يقفون على هذه الحفرة وهي أعراض الناس. أما بالنسبة للحكام في مسائل يعني الحكم والشهادات وغيرها، هذا سينقبون ولا بد حتى يعني يزكوا من تقبل شهادته ويرد من لا تقبل شهادته. لكن في الحديث عندما يتكلم المتكلم في عرض أحد الرواة لا بد أن يضع أمامه أن هذا الأمر الأصل فيه أنه محرم وأنه لا يجوز، كما يقول النووي لو اكتفى، لو كان البيان تكفي فيه كلمة واحدة فلا يزيد الثانية، تكون الأولى شرعية وله فيها عذر لبيان الحق، وأما الكلمة الثانية فتكون غيبة وسيسأل عنها أمام الله عز وجل. فلذلك العلماء يعني شددوا أيما تشديد في مسألة الكلام في الأعراض، وأن كل كلمة تقال ستسأل عنها. إذا قلت كلمة في أحد فستسأل عنها وتقف أمام الله عز وجل. ابن حبان له كتاب في المجروحين وله كتاب في الثقات، ومع ذلك يذكر الراوي ويقول فلان ممن أستخير الله فيه. يعني اشتبه عنده الأمر، هل يدخله في كتاب الثقات ومعنى ذلك تزكية، أو يدخله في كتاب المجروحين ومعنى ذلك أنه جرح؟ يقول فلان ممن أستخير الله فيه، أي قبل أن يكتبه في كتاب المجروحين أو الثقات يستخير الله عز وجل ويرفع يديه ويدعو أن يبين له الله سبحانه وتعالى هل هذا يستحق أن يكون هنا أو يكون هنا. فلذلك هذا الباب من أخطر الأبواب، وربما يسلب المرء الدين بسبب طعنه في أعراض الناس. الإشكال هنا في مثل هذا الباب أنه لا يتكلم في عامة الناس، المشكلة أنه يتكلم في من يحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو يحمل يعني هم الدعوة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإما أن يكون هذا الكلام صحيحا واتقى فيه الله سبحانه وتعالى فيكون له الأجر الجزيل في الدفع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام والدفع عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون له أمر آخر، وهو أولا غيبة، أنه اغتاب من لا يحق له أن يغتابه. الأمر الآخر أنه تكلم في من هو صالحا أو يعتبر حاملا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أو حاملا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك التساهل في هذا الباب من أعظم الأمور التي ربما لا يوفق الإنسان بعدها للتوبة. ربما تقول كلمة وتتبعك حتى تكون خاتمتك سيئة والعياذ بالله. فلذلك لا بد من التقوى في هذا الباب. ولعلنا يعني نذكر بعض الكلام في هذا. أولا، العلماء يقولون تقبل التزكية من عارف، يعني ليست فقط أن يكون هو تقي في نفسه، لكن لا بد أن يكون عارف بأسباب الجرح، وهذا لا بد أن يكون يبنى على قاعدة صحيحة. قال تقبل التزكية من عارف بأسبابها. بعضهم سئل عن رجل، قالوا له هل فلان ثقة؟ قال نعم ثقة. أما رأيت إلى ثيابه وخضاب لحيته؟ هذا توثيق غير صحيح، لا يقبل. لماذا؟ لأنه استحسن ثيابه واستحسن خضاب لحيته وشكله حسن فوثقه، فمثل هذا لا عبرة به عند العلماء. لماذا؟ لأنه لا يعرف أسباب التوثيق. وبعضهم يوثق، لماذا؟ يوثق من وافقه على مذهبه، له مذهب معين يوثق من وافقه، أو يحب شيخه أو معلمه فيوثق بهذا السبب. هذا كذلك لا عبرة به. لا بد من أراد أن يوثق أن يكون عارف بأسباب أو بالأمور التي تثبت بها العدالة وتثبت بها أو يثبت بها ما يستوجب قبول روايته، وإذا جرح لابد أن يكون عارفا بأسباب الجرح، لأن كثير منهم أحيانا يسأل عن سبب الجرح فلا يذكر سبب، وهذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى. قال وتقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف بأسبابها، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة أو اختبار. لذلك تميز بعض العلماء ووصفوا بأنهم معتدلون. ما معنى معتدل؟ أي أنه يضع اللفظ في موضعه، فمن كان يحتاج إلى تزكية يزكيه، ومن كان يستوجب حاله أن يضعف يضعفه أو يتكلم فيه. فلذلك لا بد عندما يوصف المحدث أو الناقد بأنه عارف لا بد أن يضع اللفظ في موضعه. قال: ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح. هنا مسألة أخرى، إذا زكى أحد المزكين راويا بعينه هل يشترط العدد أو لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط، إذا وجدنا راو أو محدث يوثقه إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل فمعنى ذلك أنه يكفي. يعني لو بحثت في ترجمة راو من الرواة فلم تجد من يوثقه إلا مثلا النسائي، والنسائي معروف فهذا يقبل. لو لم تجد من يوثقه إلا أبو زرعة أو مثلا البخاري فهؤلاء أئمة معتمدون، لو وجدت التزكية من أحدهم فهو مقبول ولا شيء في ذلك. يخلص من هذا أن المزكي لابد أن يكون عدلا، ولذلك بحث العلماء مسألة المجروح. لو أن هناك يعني محدث مجروح مطعون فيه وأراد أن يزكي غيره فيقولون هذا لا تقبل تزكيته إلا في بعض الحالات، مثل أن يكون الراوي مجهول لم نجد فيه كلام ولم نجد ما يدل على أنه ممن يقبل حديثه، فإذا وجدنا أحد الجارحين أو وجدنا جرحا فيه من أحد الضعفاء أو من أحد المتكلم فيهم فبعض العلماء يقولون إعمال الجرح هنا أولى من إهماله. الأمر الآخر أن يكون ورعا. يقول الحافظ ابن حجر في هذا الباب في مسألة الورع: وليحذر المتكلم في هذا الفن، فن ماذا؟ فن الجرح والتعديل، من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت. هذه هي الحقيقة، عندما تقول فلان هذا عدل أو فلان خذ عنه أو فلان ثبت فمعنى ذلك وبدون تثبت، فمعنى ذلك أنك أثبتت حكما بغير تثبت، وربما بسبب هذا الحكم تبطل شيئا صوابا وتثبت شيئا خطأ. قال: فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. من روى حديثا وهو يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. قال: وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. وهذا يعني ليس من السهل أن تطعن في أحد حتى لو تراجعت. الإشكال أن بعض الناس الآن يطعن في غيره ويتكلم فيه ثم بعد ذلك يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر، لكن هناك من حمل عنه هذا الأمر. ربما الذي حمل عنك هذا الجرح أو هذا القول ربما لا تلتقي به بعد ذلك وينقل عنك، ومن سن سنة حسنة فله أجره من وهو أجر من عمل بها، فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. لذلك من أسوأ الأمور، وهذا الآن سهل جداً، أن تنقل كلمة في الشبكة في الفيس أو في غيره، تجد أحدهم ينقل قولا على شيخ أو على داعية أو على إنسان حتى ولو كان إنسانا عاديا، لأن بعض الناس يعني يتساهل في هذا الأمر، تعمل لها مشاركة وتنتقل تطير من يدك لا تستطيع أن تعيدها، وستحاسب عليها وستسأل عنها. ما من كلمة تشارك في نقلها إلا وستسأل عنها. قناة من القنوات، القناة عاملها كأنك تعامل محدث، إذا ثبت أن هذه القناة تكذب وفيها كذب فلا يجوز لك أن تنقل عنها أبدا ما لم تتثبت بطريق صحيح. تكذب المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة وينقل عنها، وعندما تسأل يقول يقولون الناس، هذا لا ينفعك إذا وقفت أمام الله عز وجل. ربما الآن ليس هناك من يحاسبك وليس هناك من يتعرض لك في هذه الكلمة التي تقولها، لكن إذا وقفت أمام عالم الغيب ويشهد أو تشهد عليك جوارحك، أي يعني كيف ستخرج منها؟ الحديث ماذا يقول؟ حبسه الله، من قال في مسلم ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال يوم القيامة حتى يخرج مما قال. ما معنى يخرج مما قال؟ يأتي بشيء يبرهن به على أن الذي قاله صحيح وأن له ذلك. يعني كيف يستطيع أن يبرهن على أن هذا القول الذي قاله صحيح وهو لم يتثبت فيه في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ سؤال يقول: ما الأصل في المسلم، هل العدالة أم الجهالة أم هناك تفصيل؟ المسلم، وهذا في بابه، قرأته لأنه حقيقة في بابه، هنا الآن نحن في تطور، يعني ليست فقط جهالة، والآن يقولون الأصل في المسلم الجرح، الأصل في المسلم العدالة، والأصل في المسلم أنه عدل لا تستطيع أن تطعن فيه، وهو محفوظ منك بنصوص الكتاب والسنة، وأنه يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا في حالتين: في حالة الشهادة إذا أردت أو إذا أتيت بشاهد فالأصل في الشهادة أنه لا بد فيها من التزكية، لا تقبل الشهادة بدون تزكية، فلذلك في الشهادة يقولون الأصل فيها أنها لا بد من ورود التزكية، أي أن الأصل في الشهادة أنها لا تقبل إلا بتزكية. والرواية تقدم معنا الشرط الذي اشترطناه، مسلم عدل في دينه، لكن هل إذا روى الحديث لابد هنا أن نبحث بحث عن عدالته وضبطه؟ لماذا؟ لأن الآن سننتقل إلى باب الرواية، وباب الرواية لابد من التثبت فيه. أما أن تجعل قاعدة عامة أن كل مسلم عندك مجهول أو كل مسلم عندك مجروح، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. إذن قلنا الشرط الأول أن يكون عدلا، الشرط الثاني أن يكون ورعا يمنعه الورع من التعصب والهوى، الأمر الآخر أن يكون يقظا غير مغفل لئلا يغتر بظاهر حال الراوي، كما ذكرت لكم في من وثق بأسباب هي ليست أسباب التوثيق. الرابع أن يكون عارفا بأسباب الجرح لئلا يجرح عدلا أو يعدل من استحق الجرح. بقي عندنا مسألة: هل الجرح مقدم على التعديل أو التعديل مقدم على التجريح؟ لا، هل يعني هل الجرح يقدم هل الأصل أن يقدم الجرح ولو كان مجملا أو لا بد أن يكون مفسرا؟ وإذا تعارض التجريح والتعديل فما العمل؟ الآن عندنا الأصل في حال التعارض أنه إذا ورد التعديل من عارف بأسبابه فهو مقبول، إذا ورد الجرح من عارف بأسبابه فهو كذلك مقبول ولو كان مجملا، هذا في حال عدم التعارض. لكن عندما يتعارض الجرح والتعديل فهنا ينظر والمسألة من كان معه زيادة علم يقبل قوله. فمثلا لو أن المعدل عدل راويا أو محدثا وجاء آخر فجرحه، وهذا موجود بكثرة، موجود بكثرة، فإن علمنا سبب التعديل مثلا كان يرد أنه يرد على المجرح، مثلا هذا جرح ويأتي هذا ويقول لا هو ثقة ويرد، فهنا ربما يعني تحتاج المسألة إلى شيء من البحث، هل المعدل الذي عدل اطلع على سبب الجرح ورد هذا السبب أو لا؟ فأحيانا نحتاج إلى الجمع بين القولين، يعني كما يفعل الحافظ ابن حجر، يأتي مثلا ابن معين يقول مثلا ثقة ويأتي أحمد يقول ضعيف، يأتي ابن حجر ويتوسط بينهما ويقول صدوق، أي أن أحمد وثق لما رأى منه من ضبط، وابن معين وثق وأحمد ضعف لما رأى عنده من خلل، فيجمع بين القولين ويقول صدوق. فأحيانا نحتاج أن نجمع بين القولين، وأحيانا يكون الجرح مفسر تفسيرا واضحا فلا نقبل التعديل المجمل ونقبل التجريح، وأحيانا يكون التجريح في جانب معين، يكون هذا التجريح مثلا في بعض الرواة، مثلا هذا المحدث يحدث لكن جاءنا فيه تجريح وجاءنا فيه تعديل، نظرنا وجدنا أن التجريح ينصب مثلا في بعض المشايخ أو ينصب على روايته في بعض البلدان دون بعض، فالآن نجد أن مثلا يعني كثير من الرواة إذا روى مثلا في بغداد أو في العراق يضعفون حديثه، لكن إذا روى في المدينة أو مكة أو اليمن فيقبلون حديثه. وأحيانا يكون رواية بعض الرواة عنه تكون ضعيفة، فلان إذا روى عنه الشاميون لا يحتج به، وفلان وفي غيرهم ثبت، وأحيانا يقولون فلان ابن فلان إذا روى عنه الشاميون كأنه فلان آخر، يعني كأنه غير هذا المعروف. فلذلك يعني دائما نحتاج أن ننظر إلى الجرح وننظر إلى التعديل، وأيهما رجح أخذنا به، أو أحيانا نحتاج إلى الجمع، وأحيانا يكون الجرح واضح يدل على أن الراوي هو فعل مجروح ومن وثقه إنما يقصد شيئا آخر. يقول الحافظ ابن حجر: فإن خلا المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، يعني على القول المختار، لأن بعضهم يقول لا تجريح مجمل لا نقبله، هذا غير صحيح، لا يهمل التجريح ولو كان مجملا إذا كان صدر من إمام عارف بأسبابه. قال لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، يعني راوي ما عندنا فيه إلا جرح هذا الإمام جرحا مجملا، فهل يصح أن نرد هذا الجرح ونترك الراوي بدون يعني كلام هذا الإمام؟ فسيبقى في حيز المجهول، لأن التعديل ليس عندنا فيه تعديل، فلذلك هنا يقبل الجرح. قال لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجروح أو المجرح أولى من إهماله. لكن نرجع إلى مسألة الإجمال، أحيانا يكون الجرح مفسر ولا يقبل. لماذا؟ إذا دلت عليه قرينة، إذا دلت قرينة على أن هذا الجرح في غير وجهه، وقع بعض بين بعض الأئمة من هذا، وقع يعني شيء بين الإمام مالك وابن إسحاق محمد بن إسحاق، فتكلم ابن إسحاق في الإمام مالك أو في حديث الإمام مالك وقال ائتوني بعلم مالك فأنا بيطاره، أي كأنه يقول أنا أبين لكم صحيحه من سقيمه. قال فيه الإمام مالك قولا شديدا بسبب هذا، قال هو دجال من الدجاجلة، وهذا القول يعني لو قيل على ظاهره بدون ما هو موجود بين الإمام مالك لا ترك هذا الرجل، لكن العلماء لم يعملوا لا قول ابن إسحاق ولا قول الإمام مالك فيه. لماذا؟ قالوا لأنه بسبب ما وقع بينهما في ذلك. كذلك وقع يعني كلام من الإمام النسائي في أحمد بن يونس المصري، أو أحمد بن صالح عفوا، أحمد بن صالح المصري تكلم فيه كلام يعني شديد وطعن فيه، لكن مع ذلك لم يضره ذلك. لماذا؟ لأن غيره وثقة وهو إمام يعني حتى في الجرح والتعديل وكذا، فلم يعتد بقول الإمام النسائي وغيره. السبب يعني قالوا هذا يعني طعن أقران، أو يعني بسبب يعني نزاع بينهما، يعني نعم يعني شيء في يعني في النفس فلا يعتد به. نعم اقرأ. هنا تنبيه على بعض الأشياء المشكلة، بعض الأشياء المشكلة، يعني من اشتهر باسمه ولم يشتهر بكنيته أحيانا يكنى في بعض الأسانيد، العكس كذلك من اشتهر بكنيته أحيانا يسمى في بعض الأسانيد، من لم يشتهر بلقبه أحيانا يذكر لقبه، ومن يعني نسب إلى غير أبيه أحيانا ينسب إلى أبيه. المقداد ابن عمرو صحابي، هو ابن عمرو هذا رباه فقط، يعني لم يكن والده، إنما والده مقداد الأسود، صحيح اسمه مقداد ابن الأسود وغيرها. هذه التنبيه عنها هنا وذكرت فيها أمثلة كثيرة هي كافية، لا نحتاج أن نتكلم عنها، هي موجودة عندكم. فهذه نعم قرأتها إن شاء الله. نعم بإذن الله إن شاء الله. يعني هذه الأشياء لا نريد أن نطيل فيها لأنها ستأخذ منا وقتا طويلا، فلذلك تستطيعون العودة إليها، وهي تنبيه على الأشياء التي ربما تفوت الباحث أو المحدث إذا لم ينتبه لها، وفيها كتب مؤلفة في هذا. نعم. كذلك هو الشبيه بالأول، يقول ومن يكون الاتفاق وقع في الاسم واسم الجد والأبي معا. مثال، البخاري روى عن مسلم، ومسلم روى عنه، فكذلك الإمام البخاري له شيخ اسمه مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي، فأحيانا عندما تأتي الرواية مسلم عن البخاري أو البخاري عن مسلم، فربما الذي لم يطلع يظن أن هناك تكرار في إسناد، أو هناك مثلا يعني تقديم أو تأخير، فالتنبيه على مثل هذه الأمور مهم جدا. كذلك في مسألة الأنساب، أحيانا يكون ينسب إلى مكان لأنه نزل فيه فقط، يعني مثل يعني شخص يقال له التيمي، هو لم يكن من بني تيم لكنه نزل عندهم. كذلك بعضهم يوصف بأنه الحذاء، يعني ليس لأنه كان مثلا من الحذائين، لا، كان يجلس معهم، كان له صديق من الحذائين يجلس معه. فمثل هذه يعني الأسماء، وهي أسماء معروفة يعني نص عليها، أحيانا يكون اللقب بخلاف ما يظهر أو يتبادر إلى الذهن، فالتنبيه على مثل هذه الأشياء يكون فيه فائدة ورفع للبس بإذن الله تعالى. نعم. وهذه موجود كذلك، ذكرت يعني في الشرح ذكرت الأمثلة يعني على كل نوع، والشرح موجود عند اللجنة كاملا، وبإذن الله تعالى يعني يكون موجود حتى على صفحة الدورات من أجل من أراد أن يعني يطبع منه شيء يطبع. كذلك الأسئلة بإذن الله تكون موجودة. نعم. معرفة أنساب الرواة، وهل الأنساب التي ينسبون إليها هي فعلا يعني أنسابهم، أو هي بطريق مثلا الولاء، لأن الولاء موجود، هناك ولاء حلف وولاء الإسلام وولاء العتق، وكلها ينسب بها فلان ابن فلان، و ينسب إلى هذه القبيلة أو إلى الشخص يعني فلان مولاهم، وهذا موجود يعني موجود كثيرا، فلان ابن فلان الجعفي مولاهم، فلان ابن فلان كذا والبصري وغير ذلك، ينسب هذه النسبة. معرفة هذه الأشياء تبعد عنك الوهم، وتعرف يعني مواطن الخلل في الروايات إذا كنت تعرف هذه الأنساب وتستطيع أن تصل إلى يعني الصواب فيها، لأنها أحيانا تكون هذه النسبة على غير ما يظهر منها، أحيانا يكون النسبة إلى بعض القبائل وهي نسبة يعني ولاء أو نسبة نزول فقط. في بداية قبل الإسلام كان الانتساب في الغالب لا يكون إلا إلى القبيلة فقط، يعني ينتسب الإنسان إلى قبيلته، لكن بعد ذلك استوطن الناس في المدن وفي القرى وغير ذلك، وصاروا ينسبون إلى هذه المناطق، فلان ابن فلان المكي أو المدني أو غير ذلك، وتحتاج أن يعني تعرف هذه الأشياء حتى تقف على مواطن الخلل إن وجد خلل. نعم. واعني بما يليق بالطلاب، المقصود آداب، الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب، وبحث فيها العلماء بحوثا طويلة وكتبوا فيها يعني كثير من الآداب التي ينبغي أن يكون فيها عليها الطالب وعليها كذلك المحدث أو الشيخ. الحافظ ابن حجر يعني ذكر يعني بعض الأشياء، قال ويعني من المهم جدا معرفة آداب الشيخ والطالب ويشتركان فيه، يعني بعض الأشياء يشترك فيها الشيخ والطالب. أولا تصحيح النية، لا بد أن تكون النية لله، يعني ليست من أجل أن يقال فلان كذا أو كذا أو فلان يعني له كذا وكذا أو عنده كذا أو مثلا من أجل أن يحصل، من أجل أن يقال كذا أو يعطي، لا، يعني لا بد من تصحيح النية، لأن هذا عمل يراد به وجه الله عز وجل. ولا يخفى عليكم الحديث، حديث الثلاثة الذين أول من تسعر النار بهم، منهم رجل تعلم العلم أو حفظ العلم، وعندما يقف أمام الله عز وجل، وذلك هو الموقف الذي ينبغي أن ندعو الله عز وجل أن ينجينا منه جميعا، عندما قال له بعد أن يعرفه بالنعم التي أنعم الله بها عليه، يقول له ماذا فعلت فيها؟ يقول تعلمت فيك العلم، فيقول كذبت، كلمة كذبت، وإنما قلت يعني تعلمت ليقال عالم وقد قيل، يعني هذا هو الجزاء الذي أنت تسعى لأجله في الدنيا. الأذان، طيب إن شاء الله بقي عندنا شيء قليل بعد الأذان، فيه ورقة هنا يقول الهدايا جاهزة بالنسبة والخاصة بالإجابات الصحيحة إن شاء الله قبل الإقامة. عندنا الأمر الآخر الذي ينبغي أن يكون من آداب الشيخ أو المحدث، أنه يسمع إذا احتاج إليه، إذا طلب منه التحديث وكان عنده شيء يحتاج إليه الناس، فلا بد أو من الآداب أن يستجيب، وهذا طبعا ينطبق على كل من له استطاعة في شيء. حتى في الخطابة كثير من الناس عنده قدرة على الخطابة ويؤدي يعني ما يطلب منه، لكن مع ذلك يعتذر دائما، وهذا لا ينبغي. قال لا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه كذلك، بل يرشد إليه، يعني وهذا يعني ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنه كان بعضهم يحيل الفتوى إلى بعض، فدائما من الإجلال ومن التقدير للعلماء وللمشايخ وللمحدثين أن تحيل إلى من هو أعلم منك حتى يعم النفع. قال: ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة محتملة، إما أن تكون نية فاسدة لحسد من الشيخ لا يعطي العلم، أنا لا أعطي هذا العلم حتى لا ينافسني فيه أحد، هذا لا يصح، ربما يصل حتى إلى الحرام. الأمر الآخر لو كان الطالب له نية فاسدة، يريد مثلا أن يتعلم هذا العلم لدنيا أو لغير ذلك، تعطيه لعل الله عز وجل يصلحه بهذا العلم. أن يتطهر ويجلس بوقار، وهذا يعني عرف عن الإمام مالك أنه كان لا يحدث حتى يتطهر ويعني يجلس مجلس خاص بالتحديث، وهذا من توقير العلم، من توقير العلم وإجلال العلم والعلماء، أن يكون المجلس له هيبة وله يعني صفة معينة حتى يعني يميز عن غيره. قال: وينفرد الطالب، لا نريد نقل الأشياء الكثيرة على المعلم لأنها ستأخذ عنا الوقت، يعني هذا فيها حسن نية. قال: وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، لا يسأله في وقت أمور أو في وقت أسئلة أو في أوقات يعني ربما يعني أثر عن بعضهم أنه كان يحبس حتى عن أن يذهب إلى الخلاء أو إلى الحمام أكرمكم الله، وهذا طبعا يعني ليس من الأخلاق الطالب. يختار وقت السؤال، يختار الصيغة الحسنة، يختار مثلا الأسلوب الطيب، لأن هذا أنت تريد أن يعني كأنك تريد أن تشتري. الآن عندما تأتي إلى التاجر وتريد أن تشتري منه شيئا، هل تأتيها بألفاظ قبيحة شديدة لا أخلاق فيها؟ لا، ستأتيه بأحسن الألفاظ وتطلب منه أن يساعدك وتطلب منه كذا، كذلك صاحب هذه البضاعة الجليلة وهو الحديث. قال: وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره ويرشد غيره لما سمعه، من بركة العلم بذله، إذا أردت أن يبارك لك الله عز وجل في علمك فابذله لمن يحتاجه، ولا يعني تحافظ عليه وتقول أنك تريد أن تنفرد بشيء وتريد أن كذا، ربما يعني لا يكون لك عمر أصلا حتى، لكن عندما تعطي هذا العلم وتبذله بقدر ما تستطيع يكون ذاك رفعة في الدنيا والآخرة. قال: ولا يدع الاستفادة لحياء أو كبر أو تكبر. بعض الناس لا يجلس في المجلس العلم، لماذا؟ حتى لا يقال فلان كذا، أو لا يسأل حتى لا يقال فلان يسأل، أو مثلا لا، الصحيح أن تأخذ. العلماء ماذا يقولون؟ لا ينبل الرجل، لا ينبل، إيش معنى لا ينبل؟ لا يرتفع ولا يكون نبيلا ولا يكون على أحسن يعني مقام إلا إذا أخذ ممن فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه. هذا الرجل الذي ينبل يطلب الحديث ويطلب العلم ممن هو فوقه أو من هو مثله أو دونه، لا تقول هذا الصغير أنا لا أخذ عنه، لا، خذ عنه واستفد منه والله عز وجل يأتيك بالفائدة من حيث شاء. ويكتب ما سمعه تاما، ويعني ويعنى بالتقييد والضبط، تكتب وتضبط، تضبط مثل هذه الأمور حتى لا تضيع عنك. ذكرت لكم كثير من الآداب موجودة تستطيعون الرجوع إليها. قال: والعرض والسماع والإسماع والارتحال فيه للبقاع، هذه في مسألة الطلب، في مسألة طلب الحديث أو طلب العلم، أنك أنت ترحل وتسمع ويعني تعرض ما عندك، تأخذ الحديث أو العلم من هذا الشيخ وتعرضه على أصوله وتطابقه وتضبط الذي عندك. وبالنسبة للتصنيف ذكرت لكم أن هناك كتب، يقول هنا: وصفة التصنيف للذي حمل، الذي حمل هذا العلم، يعني كيف يصنف؟ قال إما على الأبواب أو على العلل. الأبواب يأتي للأبواب كما هو في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سنن أبي داود أو الترمذي أو ابن ماجة أو غيرهما، مصنف على الأبواب الفقهية أو على العلل. يعني بعض العلماء ألف بعض الكتب في ما يعني على علل الحديث، مثل الإمام الدارقطني وغيره، كذلك مثلا ابن أبي حاتم وغيرهم ألفوا على العلل. وهذه العلل كذلك ترتب أحيانا على المسانيد وأحيانا تكون على الأبواب. أو الشيوخ، بعضهم ألف معاجم يأتي إلى مشايخه الذين أخذ عنهم ويكتب كتاب ويذكر فيه مشايخه، وكل شيخ يذكر له حديث أو حديثين، مثل معاجم الإمام الطبراني له المعجم الكبير والمعجم الصغير والمعجم الأوسط. يعني بعض هذه المعاجم جعلها على مشايخه مثل المعجم الصغير ويذكر له حديث أو حديثين وغيره. أو على المسانيد مثل مسند الإمام أحمد، ذكرت لكم أنه يأتي إلى الصحابي ويذكر كل ما ورد له من حديث. وأعنى بأسباب الحديث الواردي، يذكر سبب الحديث إذا وجد ذلك. قد انتهى النظم لتلك النخبة، نخبة الحافظ ابن حجر رحم الله مؤلف النخبة ومؤلف هذا النظم، فالحمد لله ولي النعمة، ونحن كذلك نحمده سبحانه وتعالى أن وفقنا ويسر لنا هذا الأمر. وما كان يخطر ربما ببالنا أن نجتمع، لكن الله عز وجل يسر ذلك، فله الشكر والفضل أولا وآخرا. قال: وأفضل الصلاة والتحية على محمد النبي الرحمة وآله وصحبه الأبرار من المهاجرين والأنصار، ونحن كذلك نقول: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله عز وجل أن يترضى أو يرضى عن صحابته أجمعين المهاجرين والأنصار وغيرهم. وكذلك أسأل الله عز وجل أن يكتب هذه المجالس في ميزان حسناتنا أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن يوفق لجنة هذا المسجد لما فيه الخير والتقى، ونشكرهم شكرا جزيلا على ما قاموا به، كذلك الأوقاف. ونخص بالذكر أخونا الشيخ مصطفى المداغي والشيخ عبد الباسط غويلة، وكذلك الشيخ سالم المريمي جزاه الله خيرا، وكذلك أخونا صلاح الفرجاني، وجمع من ذكرناه ومن لم نذكره. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم في عليين، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإياكم إن شاء الله. واعذرونا على التقصير، ونرجو أن يعني نكون دائما على تواصل في مثل هذا الخير، يستفيد بعضنا من بعض. يعني هذه من نعم الله عز وجل علينا أجمعين. مش عارف الأخ صلاح الجوائز الأسئلة، في بعض الأسئلة يعني استغرب يعني لماذا لا يجاب عنها بجواب مختصر سريع، مثلا الفرق بين الحديث المتواتر والحديث الآحاد، يعني سهل جدا. ومن يعني نظر في الأبيات الأولى وكلام الحافظ ابن حجر في البداية يعني جعل لها فرقا واضحا، لكن الجواب يطول، الأحاد الحديث المتواتر كذا والأحاد كذا، ويبقى فيه أخذ ورد. الشيخ صلاح نريد أن ننتهي من هذا، تعطيني الأسئلة التي عندك كلها، لأن الأوقاف يريدون الجواب عليها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وعليكم السلام. عندما النساء قراءتهم روحهم إن شاء الله. تمام. ونحرمهم أربعة. تمام. طيب، عندنا النساء لهن أربع جوائز والإجابة الصحيحة مجموعة هي، لكن سنختار منها أربعة بالقرعة. والرجال كم عندنا؟ أربعة إجابات صحيحة. والأسئلة والجوائز؟ الجوائز ثلاثة. ثلاثة. تمام. من هي يا عبد الرحمن؟ تعال يا عبد الرحمن. أعطينا ورقة من هذه، اختار أي ورقة. هذه الفائزة الأولى. هذه الخط صغير جدا، سوسن. تسنيم صقر. هذه الفائزة الأولى ولها جائزة. هذه الأولى. أعطينا الثانية. لو جي هنا أحسن، بشي متغطيش على الناس. الفائزة الثانية أمال الشارف غيث. أمال الشارف غيث، هذه الجائزة أو الفائزة الثانية كذلك لها جائزتها. أعطينا الثالثة. هذه بدون اسم الباي. ورقة لبيانة، مذكرة لورقة لبيانة. هذه كيف سنصل لها؟ نصل لها. أعطينا الرابعة. هذه ورقة بدون اسم. العلامة الدالة للورقة شركة لبيانة لهاتف محمود. أوفى غويلة. أوفى شيخة البسط. له. تمام. إذن وضعت هنا خطأ. لا بأس. تمام. طيب هند هاشم، هذه الفائزة الثالثة من النساء. الآن الأول من الرجال. هذا أعطني تعيد ورقة هنا. لا، النساء الآن ثلاثة صح؟ ما زال واحدة تعطينا من خذ من النساء. تمام خلاص، أعطينا واحدة. خديجة السعدي. هذه الفائزة الآن أربعة صح؟ خلاص هذه النساء. بالنسبة لله خلاص هذه تم. أين الرجال؟ أعطيني الرجال. الرجال بقي كم الآن؟ هذيك معهم. تمام، أعطيني واحدة. الرجال أعطيني ورقة من هذه. عبد الحميد الشح، أعطني ورقة ثانية. ليش رجعت هذه؟ خلاص هذه ثلاثة، بقيت اثنين. عمر عياد قبقوب، أعطينا الأخيرة. خلاص اجلس يا عبد الرحمن، بارك الله فيك. بقيت ورقة واحدة. هذه أرجو أن تكون محمود العروسي. خلاص انتهينا. ومبارك على الفائزين، ونسأل الله عز وجل أن يستنفعوا بهذه الهدايا، وبارك الله في من شارك. الله يجزيك خير. الأسئلة بإذن الله تعالى سيجاب عنها، وإما أن تنزل في الصفحة والأوقاف وعدوا بأن تطبع، ونسأل الله عز وجل أن يعين على طباعتها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.